لازم فرق الجهد ينزل من 90 لـ60، ساعتها تنقبض. بالطريقة دي لابد يجي لها تفريغ كهربائي من المخ ينزل فرق الجهد من 90 لـ60، وبالطريقة دي ممكن يبقى المخ مهيمن على جميع الجهاز العضلي كله، باعتباره انه هو كل الكهرباء تطلع من هنا، ما كل الكهرباء جاية من هنا. فعن طريق التفريغات الكهربائية من خلال الأعصاب ممكن المخ ده العلبة دي تحكم كل الجهاز العضلي، مئات العضلات بتشتغل ازاي، المخ يهندسها وينظمها، وفي النهاية تدي الحركات المتناسقة الغريبة دي. زي ما قلنا مؤسسة إدارة ونظام، مفيش خلل، كل واحد عارف مكانه. ربنا بيدينا مثال في خلية بسيطة صغيرة، وكأنه بيقول اللي حكم الذرة والمجرة وكيف أحوال خلية غير مرئية وملى الفضة بالأمواج الخفية، يعني مش هيقدر على سفاح إنا وعصابة البطنية، مش معقول. بيدينا مثال، والكون كله ألوان من ضرب المثال، ومخاطبة بالرمز والشفرة من الخالق لنا، والمحظوظ هو اللي حيفهم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.